تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم أعلام السنة الثمانية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها المسلمين. والآن نترككم مع ترجمة الإمام أبي داود والإمام أبي عيسى الترمذي. العالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، نبدأ هذه الليلة والليالي التي تليها إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن السنن الأربعة. وإذا أطلق أهل العلم كلمة السنن الأربعة، أو قالوا أخرجه الأربعة أو رواه الأربعة، فهم يريدون أبا داود يعني في سننه، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. وإذا قال أهل العلم رواه الستة أو أخرجه الستة، فيريدون هذه الأربعة مع البخاري ومسلم. وإذا قالوا رواه السبعة، فيريدون هؤلاء الأربعة مع البخاري ومسلم وأحمد. وإذا قالوا رواه الخمسة، فهم يريدون هذه السنن الأربعة وأحمد. وإذا قالوا رواه الثلاثة، فهم يريدون أبا داود والترمذي والنسائي. هذه اصطلاحات تسالم عليها تقريبا أهل العلم. فإذا وجدت مثل هذا الكلام في بعض الكتب، يذكر لك حديث ثم يقول رواه الأربعة، رواه الثلاثة، رواه الخمسة، رواه السبعة، رواه الستة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما مقصود هذا المؤلف من هذا الكلام. فقلنا إذن إذا قالوا رواه الأربعة، فالمقصود به هؤلاء الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديثنا عن أصح هذه الأربعة أو المقدم على هذه الأربعة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقدم بين هذه الأربعة هو سنن أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وهناك من يقدم النسائي، ولكن الجمهور الأكثر من أهل العلم على هذا الترتيب: أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وذلك على كثرة الأحاديث الصحيحة في هذه الكتب مقارنة بالأحاديث الضعيفة أو المتكلم فيها. ذكرنا سابق أن البخاري ومسلما تعهدا واشترطا أن لا يضعا في كتابيهما إلا الصحيح. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح، المسند المختصر. ومسلم كذلك سمى كتابه الجامع الصحيح. فإذا تعهد البخاري أن لا يضع في كتابه إلا ما يرى أنه صحيح، وكذا تعهد مسلم ذلك. أما أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه فلم يتعهدوا ذلك أبدا، وإنما جروا على ما جرى عليه من كان قبلهم ومن أتى بعدهم، وهو أن يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغتهم وينتقوا منها. فانتقى أبو داود هذه الأحاديث التي سنذكرها ونتكلم عن سننه، وانتقى الترمذي أحاديث، وانتقى النسائي أحاديث، وانتقى ابن ماجة أحاديث، على كلام في النسائي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه جمع السنن الكبرى ثم طلب منه أن يجمع الصحيح منها فقط فجمع المجتبى. هذا سنتكلم عنه عندما نتكلم عن كتاب النسائي رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. المهم أن هذه السنن الأربعة لم تشترط الصحة في ما روت ولا ما جمعت، وإنما جمعت أحاديث كثيرة ونبهت أحيانا على ضعفها. فيأتينا أبو داود رحمه الله تعالى يذكر أحاديث ثم يقول هذا الحديث لا يثبت وهذا الحديث ضعيف، والترمذي كذلك والنسائي كذلك وابن ماجة كذلك، فهم نصوا على أحاديث ذكروها في كتبهم نصوا على ضعفها. قد يقول قائل: فإذا كانوا نصوا على ضعفها أو علموا ضعفها، فلماذا ذكروها في كتبهم؟ نقول: هم ما قصدوا أن يجمعوا الصحيح فقط، بل إن النسائي بالذات رحمه الله تبارك وتعالى ذكر كثير من أهل العلم أن كتابه يعتبر من كتاب العلل. ومعنى كتاب العلل أن ينبه من خلال سرد الأحاديث وطريقة ترتيبها إلى بعض عللها التي تضعف بها. فهو ليس مقصودهم أن يجمعوا الأحاديث، ولكن يجمعوا كل ما جاء في هذا. وسيأتينا أيضا كلام كل واحد منهم تقريبا عن كتابه، ويبين لنا ماذا قصد من هذا الكتاب. أولا نتكلم عن أبي داود، شخصية أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أبو داود السجستاني هو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، وهو من العرب كما قلنا، أربعة من العرب، وهم ممن ذكرنا طبعا أو سنذكر مالك وأحمد ومسلم وأبو داود وأربعة من الأعاجمي وهم البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه على خلاف في الترمذي بعضهم يجعله عربيا وبعضهم يقول من الموالي. لكن على كل حال صاحبنا في هذه الليلة هو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي هو من قبيلة الأزد وهو عربي. ولد أبو داود سنة 220 يعني في القرن الثالث الهجري في القرن المفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رحل كغيره في طلب العلم وأكثر من الرحلة كذلك أبو داود رحمه الله تعالى فرحل إلى مصر والحجاز عندما نقول الحجاز فنعني مكة والمدينة ورحل إلى الشام بمدنها فلسطين الأردن وعسقلان وغيرها وكذلك رحل إلى العراق البصرة والكوفة وبغداد واستقر في البصرة حتى توفي رحمه الله تعالى ورحل إلى خراسان وهرات والري وغيرها من البلاد. فكانت الرحلة عنوان المحدثين في ذلك الزمن فكان كل محدث لابد أن يرحل وذلك حتى يجمع ويسمع أكثر فأكثر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقى أبو داود عن كثير من الشيوخ ومن أشهر شيوخه وعليه تتلمذ وعنه أكثر أحمد بن حنبل. ولأبي داود كتابين فقط أسئلة لأحمد أسئلة في الرواه وأسئلة في الفقه فهو تخصص بأحمد واستفاد منه كثيرا وقد أكرمه الإمام أحمد وكانت هذه من عادتهم في ذلك الزمان في طريقة الإكرام أكرمه أحمد بأن روى عنه حديثا مع أنه من كبار شيوخه إلا إنه أكرمه فروى عنه حديثا قال أنت شيخي في هذا الحديث. وكذلك حدث أبو داود عن إسحاق بن راهويه قرين أحمد وعن قتيبة بن سعيد وكذلك حدث عن مسدد بن مسرهد وكذلك ابن معين وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم كثير من أهل العلم والفضل في ذلك الزمن. وتتلمذ على أبي داود كذلك كثير من أهل العلم والفضل كالإمام الترمذي والنسائي تتلمذ على أبي داود وقلنا أحمد كذلك روى عنه حديثا فيكون تلميذا له في هذا. وذكروا كذلك من روى عن أبي داود وأكثر الخلال أحمد بن محمد وكذلك ابن أبي داود أبو بكر عبد الله بن أبي داود كذلك روى عن أبيه فأكثر وكان من العلماء كذلك. أثنى أهل العلم على أبي داود رحمه الله تعالى فهذا أحمد الهروي يقول كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله. ويقول إبراهيم الحربي أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديث كما ألان الله الحديد لنبيه داود كذلك ألان الله الحديث لعبده أبي داود سليمان بن الأشعث. ويقول ابن حبان عن أبي داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف وذب عن السنن. لأبي داود قصة وهو أنه جاءه أمير بغداد جاء لأبي داود في الليل طرق عليه الباب ليلا فجاءه الخادم وقال له هذا أمير بغداد جاء في مثل هذه الساعة. فقال أبو داود ائذن له دعه يدخل. فدخل أمير بغداد فلما سلم وجلس قال له أبو داود ما أتى بالأمير في مثل هذه الساعة يعني في شيء تطلبه أن تأتي في مثل هذه الساعة؟ قال نعم. قال وما هي هذه الحاجة؟ قال أسألك ثلاثة أشياء. قال هاتها. قال أن ترحل إلى البصرة فإنها قد خربت وقل فيها العلم وكثر فيها الجهل فتأتي البصرة فينفع الله بك العباد. قال هذه الأولى. هات الثانية. قال وأن تقرأ السنن على أولادي أن يقرأ أولادي عليك السنن. قال هذه الثانية. هات الثالثة. قال وأن تفرد لهم مجلسا يعني ما يقرؤون مع الناس يقرؤون يعني مجلس خاص لهم. قال أما الثالثة فلا بل يجلسون مع عامة الناس هذا علم الكبير والصغير فيه سواء يجلسون مع عامة الناس. قال إذن يكونون خلف الستار. قال يكونون خلف الستار ما في مشكلة حتى لا يخالطون. قال يكون خلف الستار لكن لا أفرد لهم مجلسا. قال نعم. عندها رحل أبو داود إلى البصرة ونفع الله به بالبصرة ومات هناك رحمه الله تبارك وتعالى. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن ابن مسعود ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا من ابن مسعود. فيقول أهل العلم وكان علقمة يشبه بابن مسعود في هديه وسمته ودله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة كذلك في هديه وسمته ودله، وكان سفيان يشبه بإبراهيم، وكان منصور يشبه بسفيان منصور بن المعتمر، وكان وكيع يشبه بمنصور، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد. فهذا ما ذكر عن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وعاش أبو داود حياة حافلة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان من الزهاد، حيث ذكروا من القصص التي تدل على زهده أنه كان يلبس قميصا له كمان، كم كبير واسع وكم ضيق، فقالوا له لماذا تلبس بهذه الطريقة، يعني كم واسع كبير وكم صغير ضيق لماذا؟ قال أما الكم الواسع فأضع فيه كتبي وحاجياتي. قال طيب وضح. والثاني قال ما لي حاجة، ما في داعي كم واسع، بس هذا للحاجة وذاك ما في حاجة، إذن يبقى كما هو. وتوفي أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى سنة 75 و200 عن 73 سنة اشتغل بها في الدب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها ونشرها بين الناس. أما سنن أبي داود فيقول أبو داود عن سننه وسبب تأليفه قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها هذا الكتاب. طبعا عندما يقول أهل العلم 500,000 حديث ما يقصدون المتون، وإنما يقصدون بهذه الأعداد كقول البخاري مثلا أحفظ 200,000 حديث صحيح و600,000 حديث غير صحيح، لا يقصدون المتون، ولكن يقصدون بالطرق، بطرقها وأسانيدها. أحيانا يكون الحديث الواحد له 10 طرق 20 طريقا، فيقولون هذا 20 حديث يعدونه هكذا. ولذلك الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى وإن يسر الله جل وعلا وتكون هناك محاضرات أيضا ننتقي بعض أئمة الحديث نتكلم عنهم، فالإمام الدارقطني مثلا جاءه رجل بهدية ففرح به الدارقطني جزاك الله خير أخذ، قال أنا أهديك هدية، فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهاد وتحاب من 17 طريقا هذا لحفظه طبعا وإتقانه. قال طيب وهذا طبعا ما قال تعالي غدا أجمع لك طرق الحديث، لا حفظ سردا. قال أحدثك بحديث تهاد وتحاب من 17 طريقا فحدث بها كلها، فهنا يعدون هذا 17 حديث مع أنه في الحقيقة إيش حديث واحد من حيث المتن. فكذلك كلام أبي داود هنا عندما يقول أحفظ 500,000 حديث يعني بطرقها، ثم انتقى منها هذه السنن وهذه الأحاديث الموجودة في السنن. ولذلك هذه الأحاديث اللي 4,800 أيضا فيها مكرر، وتختلف باختلاف الرواة عن أبي داود، تختلف باختلاف الرواة تزيد قليلا عن 4,800 تصل إلى 5,000 أحيانا. شرطه في هذه السنن ما هي الشروط التي وضعها أبو داود؟ قال قد ذكرت، أي في السنن قد ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، ذكرت الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه. الصحيح واضح، والذي يشبه الصحيح قال أهل العلم هو الحسن أو الصحيح لغيره، وقال والذي يقاربه كذلك يحتمل الحسن ويحتمل الصحيح لغيره ويحتمل الحسن لغيره. قال ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، ما قال لم أذكره، معنى هذا أنه يذكر في كتابه ما كان فيه ضعف شديد، يذكر ما كان فيه ضعف شديد فيقول وما كان فيه وهن شديد بينته، إذن يذكر الضعيف جدا ولكنه لا يغفله بل يبين. طيب إذن لماذا يذكره؟ حتى ينبه إلى ضعفه وعلته. ثم قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هذه الكلمة حيرت أهل العلم، وهي ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني إذا يذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويذكر الضعيف جدا ولا لا، ولكن قال إيش؟ أبينه، قال أبينه. طيب ثم قال وما سكت عنه فهو صالح، قال وما سكت عنه فهو صالح. انتبهوا هنا لم يذكر الضعيف، قال ضعيف جدا ولا لا، قال ما فيه وهن شديد بينته. طيب إذا ماذا يريد بصالح؟ هل يريد بصالح الضعيف الذي ليس ضعيفا جدا؟ هل يريد بصالح الصحيح؟ هل يريد بصالح ما يشبه الصحيح؟ هل يريد بصالح ما يقارب الصحيح؟ يحتمل، يحتمل. إذن قوله ذكرت الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما فيه وهن شيء بينته وما لم أبينه فهو صالح. هو ما ينص على حد يقول هذا صحيح وهذا يشبه الصحيح وهذا يقارب، ما ينص على هذا. ثم قال ما سكت عنه فهو صالح. كلمة صالح هذه تنصرف على الصحيح، الصحيح صالح، وما يشبهه صالح، وما يقاربه صالح. الضعيف ما ندري، هل يقصد بالضعيف أنه صالح أي للاعتبار، صالح للاعتبار والنظر؟ يعني يمكن أن إذا وجدنا حديثا آخر ضعيف يكون ضعيف مع ضعيف يتقويان، اللي هو حسن لغيره، هل يريد هذا؟ لأنه قال الذي فيه ضعف شديد أبينه، معناه الذي فيه ضعف غير شديد لا يبينه، وقال الذي لم أبينه فهو صالح. إذن يحتمل أيضا يريد الضعيف ولكن ضعفه ليس بشديد ويعتبره صالحا، إما أن يكون صالح للاستشهاد، صالح للاعتضاد، صالح للاعتبار، صالح للوضع في هذا الكتاب والسكوت عنه. الله أعلم بماذا يريد من كلمة صالح. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى، يبين يعني النووي له شرح على أبي داود، فيبين لنا لأن له عناية بهذا الكتاب، توصل إلى ماذا في هذا الكتاب. يقول النووي رحمه الله تعالى في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف، أحاديث ظاهرة الضعف يعني ضعفها ظاهر، فيها راوي مشهور بالضعف مثلا. يقول في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، ومع هذا ما بينها أبو داود. يقول والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن. هذا الأصل، الأصل أن أي حديث تجده في سنن أبي داود ما قال أبو داود ضعيف، لأنه قال ما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وقلنا كلمة صالح تحتمل إيش؟ أربعة أمور: الصحيح الذي يشبهه، الذي يقاربه، الضعيف ضعفا ليس شديدا، صح ولا لا؟ نعم. قال النووي رحمه الله تعالى فإذا وجدنا حديثا يحتمل واحد من هذه الأمور الأصل أنه مقبول. لماذا؟ قال لأن هذه الأحاديث الذي فيها ضعف شديد، ولنفرض أنها 4800 حديث، حديث أبي داود، فلنفرض 300 حديث ضعيفة جدا بينها أبو داود رحمه الله تعالى، كم بقي؟ 4500 حديث. يقول الإمام النووي هذه الأحاديث الباقية جلها صحيح أو حسن، يعني أكثرها تدخل في إيش؟ في الصحيح وما يقاربه وما يشبهه. في هناك أحاديث ضعيفة ولنفرض أنها 100 حديث، 100 حديث بالنسبة ل4500 قليلة جدا. لذلك هل نقول مثلا إذا نتوقف في كل هذه الأحاديث 4500 لأن في احتمال في 200 حديث ضعيفة؟ نقول لا، الأصل اقبلها كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعا نقصد إيش؟ ما سكت عنه. يقول وإن نص على ضعفه من يعتمد، يعني جاءنا عالم من العلماء ولنفرض ابن حجر أو الذهبي أو ابن القيم أو ابن تيمية أو الحاكم أو غيره ممن تأخر، يعني جاء بعد أبي داود أو أحد شراح سنة أبي داود، جاء ونقل هذا ضعيف أو هذا صحيح، يقول يعتمد قوله. يقول وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف. نفرض أنت قرأت في علم الرجال وعلم الحديث ودرست ذلك وجئت إلى سنة أبي داود وفتحت السنن وبدأت تقرأ فيها، ثم نظرت في هذا السند وبحثت في كتب الرجال فتبين لك أنه إيش؟ فيه ضعف، ما في مانع، اقبل قولك في هذا. قال أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه، حكم بضعف هذا الحديث. قال ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود، لأن أبي داود ما قال لك اللي أسكت عنه صحيح، لأن قال أني قد أسكت عن الضعيف لكنه ليس ضعيفا جدا. وقال ابن حجر على كلام النووي وهذا كلام مستقيم، ابن حجر يقول، ابن حجر أيد النووي رحمه الله تعالى فيما قاله عن سنن أبي داود. ولذلك كثير من أهل العلم الآن يأتي يقول وهذا حديث صحيح سكت عنه أبو داود، فعمدة قوله صحيح ما هو؟ سكوت أبي داود، لأنه سكت أبو داود. وكثيرا ما يعتمد أهل العلم ذلك فيقول وهذا الحديث يحتج به لأن أبا داود ذكره وسكت عنه، فقال إذا سكت عنه ما هو قال إيش؟ ما سكت عنه فهو صالح، إذن هو حديث صالح. فلو جاء الإنسان وقال لا وجدت فيه ضعفا قل خير إن شاء الله، هذا أبو داود سكت عنه لضعفه، سكت عنه مع أنه ضعيف. قد يقول قال إذن أبو داود لم يوفي بشرطه، أليس كذلك؟ ها؟ قال لم يوفي، قلنا لا، وفى بشرطه رحمه الله تعالى. كيف وفى بشرطه؟ وفى بشرطه مع أن وجدنا أمرين. أما الأمر الأول فوجدنا أحاديث شديدة الضعف لم يبينها، أبو داود، مع أنه قال ما كان فيه وهن شديد. إيش بينته؟ وجدت الأحاديث فيها وهن شديد ولم يبينها. ثم الأمر الثاني، وجدت أحاديث ضعيفة لكن ليس الضعف شديدا وأيضا لم يبينها. فهذان ما أخذان على أبي داود رحمه الله تعالى. فيقال أما ما لم يكن ضعفه شديدا فهو قال أنا لا أبينها، فما عليه ما أخذ أصلا، ولا لا تسمعي؟ نعم، هو قال الذي ليس فيه ضعف شديد فيه ضعف يسير أنا لا أبينه، وقلت لكم في البداية أني لا أبينه. طيب قلت صالح، قال طيب أنا قلت صالح، صالح الاعتبار، صالح الاستشهاد، صالح النظر، صالح للرواية، معي؟ نعم. طيب يا أبا داود، وجدنا أحاديث ضعيفة جدا ولم تبينها، لماذا؟ قال أهل العلم، وهذا بين واضح، كيف واضح؟ قال أبو داود أحيانا لا ينبه عليها لوضوح الضعف، ضعفها واضح، مثل من باب تفسير الماء بالماء، يقول الضعف واضح ما يحتاج أبين، يعني يحتاج أبين أن يكون إيش؟ يعني في إشكال في كذا أبينه، لكن قد يهمل، يقول أهل العلم وقليل جدا هذا لكن موجود، قد يهمل بعض الأحاديث الضعيفة جدا لوضوحها، يرى أنها واضحة وما تحتاج إلى بيان، بل روايتها بيان ضعفها، يقوم في روايتها بيان ضعفها. ولذا قال أهل العلم إن الإمام مسلما والإمام النسائي بالذات هذا الإمامان يضعفان الأحاديث دون أن يتكلم. كيف؟ يأتي الإمام مسلم فيذكر الحديث اللي هو الأصل في الباب، يذكر الحديث ثم يذكر بعده أحاديث تخالفه في الإسناد، طيب، ويقول وخالف فلان ويسكت، يقول هذا بيان ضعفه. ولذلك يقول الإمام مسلم له علم بالعلل دقيق جدا، وهو أنه يذكر الضعيف بعد الصحيح مباشرة ليقول لك شف الأول الصحيح وهذا الضعيف ذكرته لك حتى تعرف أن هناك حديث آخر ضعيف، وهذه علته أنه خالف فيه فلان، مع أن مسلما لم يقل لك ضعيف، لكن افهمها أنت ضعيف. وكذا النسائي طريقتهما، لأنه الواحد ألف كتاب ترى لأهل زمنه، ألف الكتاب لأهل زمانه، أهل زمانه كلهم مهتمون بعلم الحديث ويعرفون الأسانيد وينظرون فيها، وإلا يأتينا آت الآن يقول يا جماعة فكونا، نبي الآن جميع كتب السنة سووها مثل البخاري ومسلم، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. وهذا ما جرى عليه مثلا الألباني رحمه الله تعالى أيضا بطلب من بعض الناس منه كما ذكر، قال نريد أن تفرز لنا الصحيح من الضعيف، فعمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح التلمي وضعيف التلمي، صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه، حتى يفصل. لكن ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي ما كان أهل زمانهم بحاجة لمثل هذا الأمر بهذه الكثرة، ولذلك ينبأ أحيانا ضعف الحديث بطريقة غير مباشرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، يعني يجعله من الصالح، يعني لا يبين ضعفه، لأن الضعف إيش؟ لسوء حفظ وليس لكذب ولا اتهام، وإنما لسوء حفظ. قال ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. ثم يليه ما كان الضعف من جهة راويه، يعني ليس من حفظه ولكن جهة شخصه، الشخص نفسه وليس في الحفظ، يقول فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، يوهنه إيش؟ وليس دائما، قال بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، يعني قد يسكت عنه أحيانا لأنه إيش؟ مشهور أنه حديث باطل، مشهور أنه حديث منكر، فيسكت عنه كما قلنا ألفه لأهل زمانه. شرح هذا الكتاب واعتنى العلماء به، ومن أفضل هذه الشروح معالم السنن للخطابي رحمه الله تعالى، وكذلك اختصار للمنذري، ثم حاشية لابن القيم، وهذه ما تهذيب السنن كلها مطبوعة مع بعض في كتاب واحد من 8 مجلدات، المعالم للخطابي ثم الاختصار للمنذري ثم الحاشية لابن القيم، وهو كتاب قيم جدا، ولكن الآن حسب ما أعلم أنه لا يطبع إلا مفصولا، لا يطبع مع بعض يعني بهذه الطريقة. وهناك شرح لابن حجر، وهناك شرح للنووي لكن لم يتمان، لسنن أبي داود، وهناك كذلك عون المعبود لشرح سنن أبي داود لعظيم أبادي، وهذه الكتب يعني موجودة ومطبوعة في متناول الجميع. قال الخطابي عن سنن أبي داود كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، لأن أبا داود من أهل الحديث، وأهل الحديث لا يتبنون مذهبا، يعني ما تجد واحد من علماء الحديث حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، وإنما يتبنى الحديث، وهذا في الجملة في الغالب كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، هؤلاء لا يتبنون مذهبا من المذاهب، وإنما مذهبهم الكتاب والسنة، الحديث ما صح من الحديث، علماء مجتهدون. وقد يكون بعضهم ممن يتبنى يعني مذهب المذاهب كابن حبان مثلا، نقل عنه كان شافعي أو الحاكم كذلك أو الطحاوي أنه كان حنفيا، لكن في الجملة تجد أنهم يتبعون الحديث. أبو داود لما صنع هذا الكتاب لم يتعصب لمذهب، مع أن شيخه أحمد بن حنبل مع هذا لم يتعصب لرأي أحمد، وإنما يذكر الأحاديث التي وصلته في هذه المسألة ويضعها في مكان في ترتيب معين وتنسيق وفقه من هذا الإمام. لذلك جميع المذاهب تقبل على هذا الكتاب بالذات، لماذا؟ لأنه يجمع لهم كل الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، فهذا يستفيد من هذا الحديث وهذا يستفيد من هذا الحديث وهذا يستفيد من هذا الحديث. كذلك قال ابن القيم عن سنن أبي داود وله عناية به، قال: كتاب السنن من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن الانتقاء وطرحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. وقال النووي رحمه الله تعالى: ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديثه يحتج بها مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. فهذا بالنسبة لسنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما يخص الإمام أبي داود رحمه الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في هناك أسئلة؟ نعم. أبي داود يعني لا، هو عاصر أحمد، تلميذ أحمد، قلنا هو تلميذ أحمد وتلميذ خاص لأحمد. أين أحمد؟ مات سنة 241، أبو داود ولد 202، يعني أدرك من حياة أحمد 40 سنة تقريبا. أي نعم. ما فيه ضعف؟ إيه في عادي، يسكت عن مستند أحمد فيها هذه ضعيفة سكت عنها. ما يقارن مع البخاري، وإنما يتبع البخاري ومسلم، بعد البخاري ومسلم، ولا يقارن بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم مقدمان لكن هو يأتي بعدهما في الرتبة، هذا القصد. إيه طبعا كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، والحديث ضعيفة قليلة جدا مقارنة بالأحاديث الصحيحة. إيه نعم، لأبي داود مصنفات، ذكرتني جزاك الله خير، لأبي داود مصنفات خمسة مشهورة، وهي سؤالاته لأحمد في الرواة في الرجال، وسؤالاته لأحمد في الفقه، والسنن طبعا كتاب السنن المشهور، وله كتاب المراسيل، وله كتيب رسالة لأهل مكة يذكر فيها شرطه في كتابه وطريقته في ترتيبه. فالمراسيل كتاب منفصل عن السنن. لا، وضع في كتابه. نعم. هل فيها مكرر ولا كلها؟ لا، في الغالب غير مكرر، لكن فيها قليل مكرر، لكن في الغالب غير مكررة. لكن من يذكر فيها، يعني هناك بعض من جمع هذه السنة يقول هي 5270 حديث تقريبا، 75 حديث. هذا مع المكرر. نعم. نعم نعم نعم، طبعا اذا كان عالما معتمدا اللي يضعفه. اي نعم، يعني اذا سكت ابو داود عن حديث، طيب مثل الحاكم في المستدرك، الحاكم قال على شرط الصحيحين وقلنا في احاديث ضعيفه يذكرها، اذا كنت انا ما عندي علم ولا استطيع ان ابحث ولا شيء اخذ بتصحيح الحاكم، لكن اذا كان عندي علم ابحث، اذا كان عندي علماء اسالهم، وكذلك سكوت ابي داود، اذا ما عندي علم اخذ بقوله، اذا سكت يقبل الحديث، وجدت عالما النص على ذلك اخذت بقول العالم، ما وجدت اذا كنت انا استطيع ان ابحث بحث. نعم هكذا. يشغلني ولا يشغلني أشوه. السنن ايش تقصد بالسنن؟ لما الأربعة من؟ أي يعني السنوات؟ أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد ثم البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم النسائي. حياك الله. نعم. لا يشترط، لا يشترط قطعا، لا يشترط، لكن يستحب له ذلك، ليس شرعا وإنما يستحب من حيث التعلم، يأخذ كلاما مرتبا، يأخذ على المذهب أفضل، لكن ليس شرط، لا ما يشترط. هو أن أبو داود يعني ذكر الأحاديث من جميع ولم يعني يذكر أحاديث فقط الإمام أحمد أو متوافق يعني. طبعا طبعا روى عن أحمد وغيره. قلت يعني أصحاب المذاهب يستفيدون كل من هذا. نعم نعم نعم، لأنه لم يتعصب لرأيه. يعني بعض أهل العلم ممكن شو يسوي؟ يضع في كتابه الأحاديث التي يعتقدها كذا والبقية يهملها، ما يضعفها لكن يهملها، ما يذكرها، ما بني يعتقد أنها ما لا يستدل بها أو كذا فيهم. أبو داود لا ما أهمل، وضعها كلها. سم. حديث ضعيف يروى، وإنما يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف يروى يروى، لكن لا يعمل إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد هذا، لكن أيضا هؤلاء العلماء ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو متجرد، يعني إذا الحديث خالف المذهب يأخذ الحديث ويرفض المذهب ويعتذر بصاحب المذهب. وهناك مقولة طيبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعا عند الجمهور أن الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة، الصلاة الوسطى أنها العصر، وعند الشافعي الظهر. فلما تكلم عن الصلاة الوسطى قال النووي وصح الحديث أن الصلاة الوسطى هي العصر، والشافعي يقول بهذا، مع أن الشافعي يقول الظهر، قال والشافعي يقول بهذا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأخذ من هذا الباب فخالف المذهب. وكثير يعني يشوف ابن قدامة النووي، ابن حجر، ابن عبد البر، وهؤلاء من الأئمة، هؤلاء وين التزموا بمذهب من حيث الدراسة والعناية، وابن تيمية، تيمية حنبلي، يعني اعتنوا بهذه المذاهب، لكنهم إذا خالف الحديث المذهب يعتذرون للإمام ولا يعتذرون به، يعتذرون له ولا يعتذرون به، يحاول أن يعتذروا للإمام، لكنه يرد الحديث لهؤلاء يعني قلة، وغالبا يكون يعني ما هم أهل الحديث، غالبا أهل الحديث لا يتعصبون لمذاهب، يتعصبون للحديث. نعم. سمعوا لا يمكن أبدا أن يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ضعيف أبدا. معنى ضعيف عندما نقول هذا حديث ضعيف معناها لم يثبت عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يمكن. يحتمل، لكن الاحتياط في الدين عند أهل العلم، الاحتياط في الدين أنه طالما أنه لم يثبت سندا فلا يقولون به، ولذلك لا يقولون كذب، إذا الحديث لم يصح لا يقولون كذب، يقولون ضعيف لاحتمال أن يكون قاله. وأما الحديث الذي يرون فيه نكارة وكذا يقولون كذب مباشرة، لأنه لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإذا يقولون ضعيف أي فيما نرى أو فيما وصل إلينا أو فيما بلغنا، لكن لا يقولون كذب. يروى في فضائل الأعمال ولا يؤخذ به. معنى فضائل الأعمال، عندما نقول فضائل الأعمال هل نريد أن نعمل شيئا جديدا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ونحتج بحديث ضعيف؟ هذا التشريع لا يجوز إلا بما ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يقربكم إلى الله والجنة إلا قد أمرتكم به، فلو كان هذا خيرا كان بينه لنا صلوات الله وسلامه عليه. فطالما أنه لم يثبت إذن لا نأخذ به. لكن قضية هل نرويه؟ نعم نرويه، لكن في شيء ثابت، كمثال صيامه 3 أيام من كل شهر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا حديث مثلا في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، من صام 3 أيام من كل شهر زوج ب30 حورية وأعطي قصر في الجنة ومحيت عنه 1000 سيئة، ماشي؟ قل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ما يكون مكذوبا ولا يكون ضعيفا جدا. لو فرضنا أنه ضعيف بهذا المتن، طيب نقول اروه، لأن أصل 3 أيام ثابتة بأحاديث أخرى. لكن لا نأتي بمسألة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نثبتها من حديث ضعيف. قطعا فرد بأحاديث لم يروها غيره، تقصد من الكتب 6 ولا لا؟ إيه قطعا يضع. إيه ما معنى؟ نعم، عندما يقولون هذا حديث صحيح يريدون أن هذا الحديث رواه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. طبعا عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط وهكذا، يعني عدل يعني ما يكذب، ما هو متهم بالكذب، ما هو صاحب بدعة، ضابط يعني حفظه ممتاز، هذا العدل الضابط. هذا إذا روى حديثا يقال حديثه صحيح. لو فرضنا هذا الإنسان عدل ولكن ضبطه ليس 100%، أنا أقول 70-60% يغلط أحيانا، فهذا يقول ينزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن، فيسمون حديثه حسن أو جيد. هنا نتساهل، الإمام أحمد قال إذا جئنا للسيرة والتفسير تساهلنا، يقصد تساهلنا أن يقبلون الحسن، وإن في الأصل لا يقبلون الصحيح، يعني الذي حفظه فيه شيء وكذا يقبلون حديثه في السير والتفسير وما شابه ذلك. لا لا ما يقصدون، لا يرغون ما في مشكلة، الرواية ما عنده مشكلة يا جماعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبنو إسرائيل ما في أسانيد أصلا، ما في أسانيد، لا خطام لها ولا زمام، ويقول حدثوا عنها، فلا يكون من باب أولى أن نحدث أحاديث فيها ضعف فيها سيء الحفظ، حدث بها ما في مشكلة ضعيف، لكن لا تعتمد على ضعيف، لا تثبت دينا من ضعيف، هذا المقصود. لكن رواية حديث ضعيف ما فيها بأس، وتسالم على هذا أهل العلم، وأبو داود روى حديث ضعيفة، والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني وغيرهم كثير روى حديث ضعيف، ما عندهم فيها مشكلة. رواية الحديث ضعيف شيء، والعمل والاحتجاج بالحديث ضعيف شيء آخر، لا بد أن نفصل بينهما. الواحد ما يحمل الحديث الضعيف ما في بس، يعني إذا كانت لك همة وعندك علم وقدرة واستطاعة ابحث، ما عندك همة وما عندك علم ما لك خلق ما كذا، اعتمد على تصحيح العلماء، سواء الألباني أو ابن حجر أو الذهبي أو ابن كثير أو أبو داود أو الترمذي أو علماء أئمة ذولي، ما في بأس أبدا، اعتمد ما في بأس. رواية حديث ضعيف مثل ما قال أبو أنس الآن قبل قليل، لأن هذا الحديث قد يكون وصلني أنا بهذا الطريق، لكن قد تكون له طرق أخرى تجبره فيرتقي، هذه واحدة. القضية الثانية الحديث ضعيف أذكره حتى أبين ضعفه، يذكرون أن الإمام أحمد جاء لولده عبد الله فقال له تعال وحفظه 200,000 حديث، قال احفظه ثم تعال، فحفظه ثم أتى قال حفظته، قال كله ضعيفة، الآن ابدأ احفظ الحديث الصحيح، خلاص عرفت الضعيف الآن احفظ الصحيح. ابن معين جاء إلى حديث أبان بن تغلب طيب فحفظ كلها، فقيل له لماذا تحفظه؟ قال أخشى أن يأتي إنسان ويغيرها من أبان بن تغلب عن أنس فيضع فيها حميد أو غيره من الثقات ويلبس فيها على الناس، فحفظتها حتى لا يدخل أحد عليها شيئا. هذا لكن تقول شنو فائدة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذاك لهم مصالح أخرى، لكن العلماء عندما يحفظون الحديث الضعيف طيب ويروونه، هذا إما ليبين ضعفه، وإما ليروا هل ينجبر بغيره، وإما من باب أن حدث به فرووه، له أسباب كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين. أما بعد، ما زلنا في كلامنا عن أئمة علم الحديث، ونتكلم في هذه الليلة عن الإمام السادس من هؤلاء الأئمة ألا وهو الإمام الترمذي، هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي السلمي، وقيل إنه من أصول عربية وقيل إنه من الموالي، يعني ليس عربيا صليبة. ولد الإمام الترمذي 209 من الهجرة، فهو إذن من القرن الثالث الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلته، فقال صلوات الله وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإمام الترمذي إمام جهبذ عالم جليل من الحفاظ النادرين رحمه الله تبارك وتعالى، وكانت له كما كانت لغيره رحلة في طلب الحديث والسفر في تحصيله، فرحل رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا، رحل إلى خراسان وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة، ورحل إلى الري ثم بخارى ونيسابور، ولزم الإمام البخاري في بخارى، لزمه طويلا وتتلمذ على يديه، ونقل عنه كثيرا في كتابه الجامع. اشتهر الإمام الترمذي بقوة حافظته، وذكر قصة قد وقعت له رحمه الله تبارك وتعالى، يقول كنت في طريق مكة فكتبت جزئين عن بعض الشيوخ ثم جئت أعرض عليه، وكانت هذه عادتهم إذا قرأوا على شيخ يعرضون عليه، يعني هل ما كتبته عنك صحيح أو في خطأ أو في كذا، هذا يسمى العرض على المشايخ، فيقول فجئت أعرض عليه ثم فوجئت بأني نسيت الكتاب، يعني الكتاب الذي كتبته عن أنسيته في البيت، فاستحييت من الشيخ أن أقول أنسيته، فبدأت أعرض عليه ما حدثنا بالأمس ولكن من حفظي، فعرضت عليه وهو يسمع والكتاب بيدي، ولكن معي إيش؟ يقول كتاب أبيض أوراق بيضاء، ليس معي شيء وإنما أعرض من حفظي. يقول فانتبه فرأى بياضا فغضب فقال ما هذا؟ تظهر لي أنك تعرض وليس معك شيء؟ فأخبرته بالحق، قلت إني نسيت يعني الأوراق وأنا أحفظ حديثك الذي حدثتنا بالأمس. قال استظهرته، يعني جلست البارحة طول الوقت تحفظ هذا الحديث ثم جئتني تقول حفظت حديثك من الأمس. قلت لا، بل حفظته من الأمس، يعني بأول ما حدثتنا حفظته. قال لا، بل استظهرته. قلت له فحدثني غيرها الآن. قال نعم، أحدثك 40 حديثا غريبا، يقصد بغريب يعني غير منتشرة بين الناس حتى تكون حافظها من السابق. قال أحدثك 40 حديثا غريبا. قال نعم، افعل إن شئت. فحدثه 40 حديثا بإسناد جديد ومتن جديد، والترمذي يسمع. فلما قضى الرجل حديثه قال الترمذي أعيدها عليك؟ قال نعم أعيدها. قال فأعدتها عليه ما خرمت منها حرفا، لا في إسناد ولا متن. فلما قضيت قال ما ظننت أنه يوجد في هذه الدنيا من يحفظ مثله. يقول هذا الرجل للإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. درس الإمام الترمذي على كثير من المشايخ وطلب العلم عليهم، منهم قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وإسحاق بن راهوي والبخاري، وقد تفقه على يديه وأخذ علم العلل منه ولازمه كثيرا، حتى إنه لا يكاد يخلو باب من أبواب جامعه إلا وفيه وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لي كذا. فكان كثيرا ما يسأل شيخه البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى عن كثير من الأحاديث فيجيبه عليها. وأما تلاميذه فعبد بن حميد وأبو العباس المحبوبي وغيرهما، وقد أكرمه شيخه كما كان في عادة الشيوخ في ذلك الوقت، أكرمه شيخه البخاري فروى عنه حديثا، وهذه كما قلنا من عادة الشيوخ في طلابهم النبهاء، فإنهم يحدثون عنهم حديثا ليصلح أن يقال له تتلمذ عليه ويقال للتلميذ صار شيخا لفلان، وكانوا يفرحون بذلك في ذلك الزمان. أثنى العلماء كثيرا على الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا السمعاني يقول عن الترمذي إمام عصره بلا منازع، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. وقال أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يترك بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن الترمذي أحد أئمة هذا الشأن في زمانه. هذا هو الإمام الترمذي، وكان ذا ورع وكان بكاء، وقيل إنه عمي من كثرة البكاء رحمه الله تبارك وتعالى. من العجيب والطريف أن أبا محمد بن حزم الإمام المعروف صاحب المحلى رحمه الله تعالى نقل حديثا في كتابه المحلى ثم قال وهذا فيه محمد بن عيسى بن ثور الترمذي وهو مجهول، قال عن الترمذي إنه إيش؟ إنه مجهول. فعلق أئمة هذا الشأن على كلام ابن حزم كالذهبي وابن كثير وغيرهما من أهل العلم، علقوا على كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، قالوا الترمذي مجهول، الترمذي معروف أكثر منك، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. ولكن عذر ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لم يصله كتاب الترمذي، لأن ابن حزم في الأندلس، قال لم يبلغه كتاب الترمذي ولم يطلع عليه، وإذاك حكم عليه بالجهالة. قالوا وهذه الجهالة التي ادعاها ابن حزم لا تضر الترمذي ولكن تضر ابن حزم رحم الله الجميع. ولكن هذه من الطرائف أن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول هذا في مثل الإمام الترمذي، وذلك أنه كما قلنا لم يطلع على كتابه ولم يصل إليه. الترمذي رحمه الله تعالى كسائر علماء زمانه اهتم بالتأليف، فجمع الجامع العظيم وهو جامع الترمذي، وهو من أعظم كتب الإسلام وأكثرها نفعا وفائدة، وسيأتي كلام مفصل على هذا الكتاب. وله كتاب العلل الصغير وهو تابع للجامع لجامعه، وله كتاب العلل الكبير، وجل هذا الكتاب استفاده من شيخه البخاري ومن شيخه أبي زرعة ومن شيخه الدارمي. ناظرهم واستفاد منهم كثيرا في إخراج هذه الكتب كالبخاري رحمه الله تعالى في العلل بالذات، وكذلك أبي زرعة والدارمي وغيرهم من أهل العلم، ولكن هؤلاء الثلاثة استفاد منهم كثيرا في علم العلل. له كتاب الشمائل المحمدية وهو كتاب مطبوع مشهور للإمام الترمذي، وله كتاب في الزهد، وله كتاب في الجرح والتعديل ولكنه غير موجود. المهم أن أكثر كتب الترمذي رحمه الله تعالى إنما كانت في علم الحديث ورجاله، وله كتاب في التاريخ كذلك تاريخ الرجال. فهذه كتب الترمذي وما تركه من علم رحمه الله تعالى. هناك ترمذي آخر وآخر، ثلاثة اشتهروا بالترمذي وكلهم تقريبا كانوا في زمن واحد. أشهرهم طبعا اللي هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوى الترمذي الإمام، ولكن هناك ترمذي آخر يلبس به بعض أهل البدع فيأتون بكلامه فيظن الضان أن هذا هو الترمذي الإمام، وهو يقال له الحكيم الترمذي. وهذا الحكيم الترمذي له كتاب اسمه ختم الولاية، وهذا الكتاب يدعي فيه الحكيم الترمذي أن الولاية ختمت كما أن النبوة ختمت، وأن بعض الأولياء أفضل من بعض الأنبياء وغير ذلك من الأمور الشنيعة. والبعض ينقل من كتب هذا، عنده كتاب نوادر الأصول وله كتاب ختم الولاية، البعض ينقل من هذا الرجل ومن كتبه ثم يقول قال الترمذي ويسكت، فيظن الظان عندما يسمع مثل هذا الكلام أن هذا القول للإمام الترمذي الذي هو المحدث الكبير المعروف، والصحيح أنه لترمذي آخر، لأن ترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ، فكل من كان في هذه المدينة يقال له ترمذي. فلذلك قد يشتبه على البعض كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الذي هو صاحب الجامع وبين كلام حكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول وصاحب كتاب ختم الولاية. وأخيرا توفي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى سنة 79 و200 عن تاريخ حافل بالعلم والرحلة ومدارسة العلم والعبادة والتقوى التي وصف بها رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الحاضرين والحاضرات. أما جامع الترمذي، جامع الترمذي هو أحد الكتب الستة كما قلنا، وترتيبه الرابع بعد البخاري ومسلم وأبي داود، وبعضهم يقدم النسائية عليه، ولكن الأكثر على تقديم الترمذي على النسائي. وجامع الترمذي كما قال أهل العلم جمع علوما شتى، الترمذي في جامعه جمع علوما شتى، علوما كثيرة في كتابه هذا. فمن هذه العلوم طبعا الحديث الذي هو الأصل الذي بني عليه هذا الكتاب الذي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا علم، احسبوا معنا هذا كم الآن؟ واحد، وهو علم الحديث الذي هو الأصل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني علم الفقه من خلال ترتيب الكتاب، من خلال تبويب أبواب الكتاب، من خلال تعليقات الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بعض المسائل الفقهية أو نقل أقوال العلماء، فهو فقه أيضا كما أنه كتابه حديث. الثالث هو كتاب جرح وتعديل، فيه فوائد كثيرة في الجرح والتعديل، فيذكر بعض الرجال ويقول هذا فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان ضعفه فلان وفلان تكلم فيه فلان وهكذا، وأحيانا التعريف في بعض الرجال المبهمين أو المهملين فيقول فلان هو فلان ابن فلان وكذا، فينبه على بعض الرجال، هذا علم. وهو كذلك علم في الأسماء والكنى، فإذا ذكر كنية قال صاحب الكنية مثلا أبو الدرداء مثلا يقول هو عمير بن عجلان مثلا وهكذا، أبو موسى هو عبد الله بن قيس، فينبه على أصحاب هذه الكنى، وأحيانا يذكر الاسم ويقول له هذا الاسم كنيته أبو فلان أو ما شابه ذلك، فينبه على الأسماء والكنى. وينبه كذلك على من أدرك النبي ومن لم يدرك من الرواة، فإذا روى حديثا قال وفلان لم يدرك النبي، فلان أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتكلم كذلك في كتابه على قضية طرق الحديث، فبعد أن يذكر الحديث، وهذا اشتهر به الترمذي بل تميز به عن كل أحد في كتابه، بعد أن يذكر الحديث يقول وفي الباب عن أبي هريرة وعلي وعائشة وفاطمة مثلا وأبي بكر وهكذا، أو عن أبي سعيد، وفي الباب عن أنس والمسور وعن أبي موسى وهكذا. فبعد أن يذكر الحديث يذكر الحديث التي في الباب، لكن لا يذكرها كاملة ولا يذكرها أصلا، ولكن يذكر الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث، فهذا علم أيضا. ومن العلوم كذلك أنه ينقل أقوال التابعين وأتباع التابعين والصحابة في شرح حديث أو الكلام في رجال أو كذا، ينقل أقوالهم كمعلقات البخاري. ولكنه يتميز عن معلقات البخاري أن هذه الأقوال التي ينقلها كلها مسندة عنده، وذكر أسانيدها في كتابه العلل الذي هو خاتمة كتابه الجامع. في آخر كتاب الجامع أتى بكتاب العلل الذي هو يذكر فيه أسانيده إلى هؤلاء الذين ينقل عنهم في الجرح والتعديل أو في فهم الحديث أو في مسائل فقهية وما شابه ذلك. وكذلك هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، ليس يعني كتاب حديث فقط، يعني لم يهتم فقط في الفقه، ولذلك الصحيح لا يقال له سنن الترمذي ولكن يقال له جامع الترمذي. وقد ذكرنا الفرق بين السنن والجامع، قلنا كتب السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني مثلا وغيرها، هذه السنن تهتم فقط في إيش؟ في الأحاديث الفقهية من الطهارة إلى العتق مثلا. أما الجوامع كجامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي، هذه تتوسع فتذكر أحاديث في الرقاق وفي الزهد وفي البر والصلة، وتذكر أحاديث في الفضائل، فضائل الصحابة مثلا، فضائل الأنبياء، قصص الأنبياء، في التفسير، فتتوسع في هذه القضية، تتعدى قضية الأبواب الفقهية إلى غيرها. وهذا ما صنعه الإمام الترمذي في جامعه رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من العلم الذي في هذا الحديث أنه يذكر علل الأحاديث يعللها، وكذلك من العلم الذي يوجد في هذا الجامع التصحيح والتحسين والتضعيف، يعني غالبا ما يتكلم على حديث بعد أن يسأل يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح حسن، لا يكاد يترك حديثا إلا ويتكلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كل هذه العلوم توجد في هذا الكتاب، وإذا قدمه بعض أهل العلم على غيره من الكتب يقول المنافع فيه كثيرة جدا، تنتفع بهذا الكتاب كثيرا. ولذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن كتابه هذا: عرضته على علماء الحجاز فأجازوه ورضوا به، وعرضته على علماء العراق فأجازوه ورضوا به، وعرضته على علماء خراسان فأجازوه ورضوا به، ومن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي ينطق. يقول هذا الكتاب الذي عنده كأنما في بيته نبي ينطق، لأن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأهم منها فيما يرى رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن الأثير عنه عن هذا الكتاب: أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل. وفيه خير عظيم هذا الكتاب الذي هو جامع الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وللترمذي لكتاب هذا شروح كثيرة، من أهمها عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أبو بكر صاحب تفسير المشهور أحكام القرآن، وهو غير محي الدين الطائي العربي الملحد، هذا غيره، هذا إمام من أئمة المسلمين من علماء المالكية. وكذلك هناك تحفة الأحوذي وهو من أفضل الشروح للمبارك فوري على جامع الترمذي رحمه الله تعالى، وهناك كذلك النف الشذي لابن سيد الناس، وكذلك العرف الشذي للبلقيني، وهناك شروح أخرى لم تكتمل للعراقي وابن حجر وغيرهما وابن رجب على الترمذي رحمه الله تعالى، لم تكتمل ولم تنتشر بين الناس. فهذه بعض الاهتمامات بكتاب الترمذي رحمه الله تعالى. عدد أحاديث جامع الترمذي 65,903، يعني قريب من 4,000 الأحاديث التي جمعها الترمذي في جامعه. اشتهر عن الترمذي مقولة وهي قوله حسن صحيح، اشتهرت عن الترمذي، كان غيره يقولها، نقلت عن ابن المديني أنه قال في حديث حسن صحيح وغيره، ولكن الذي شهرها ونشرها هو الإمام الترمذي، لأنه أكثر من استخدامها، أكثر من استخدام كلمة حديث حسن صحيح. فحار كثير من الناس في فهم هذه الكلمة، ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح؟ فقال البعض حسن صحيح يريد بها أنه حسن الإسناد صحيح المتن، حسن الإسناد صحيح المتن، وبعضهم قال العكس، صحيح الإسناد حسن المعنى، يعني معناه حسن، يعني الحسن على المعنى، معناه حسن وإسناده صحيح. بعضهم قال لا، هو يريد حسن بهذا الإسناد صحيح بإسناد آخر، يعني له أكثر من إسناد. في هذا الإسناد الذي ذكرته أنا هو حديث إيش؟ حسن، لكنه بإسناد آخر يكون إيش؟ يكون صحيحا. وبعضهم قال لا، حسن لذاته صحيح لغيره، يعني إذا نظر إليه لوحده فهو حسن، إذا نظر إليه مع غيره فهو يرتقي إليه إلى الصحيح لغيره. وبعضهم قال لا، وإنما يريد حسن صحيح على التردد، يعني حسن أو صحيح، يعني متردد، متردد حسن أو صحيح، يعني حسن صحيح يعني إما حسن وإما فأنا متردد فيه. وقد يقال كما قال المتنبي رحمه الله تعالى، قال المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواربها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. يقول أنا قطيت حسن صحيح وانت تفقد كيف مفهومها كما تشاءون. هو وضعها رحمه الله تبارك وتعالى وترك الناس في حيرة في فهم مراد الترمذي رحمه الله تعالى، ويقول المعنى في بطن الشاعر. فالله أعلم بمراد الترمذي رحمه الله تعالى، والأشهر عند أهل العلم أنه حسن لذاته صحيح من غيره، أو حسن عند قوم صحيح عند آخر، يعني البعض يرى أن هذا حسن، البعض الآخر يرى أنه صحيح على اختلاف الرجل. ألسنا قلنا أن هناك اختلاف في رجل، يعني بعضهم يرى أن هذا الرجل أخطأه يعني تغتفر وهو يعني إلى الصحة أقرب حديثه، وبعضهم يرى لا، هذا إلى الضعف أقرب، أخطأه لا تغتفر. فتكون هناك إيش؟ وجهات نظر مختلفة بين أهل العلم في تقييم هذا الرجل. فكان الترمذي رحمه الله تعالى يقول هو حسن عند قوم من يرون أو في شدة على الرجال يرون أن هذا الرجل لا يرتقي حديثه إلى الصحيح. وبعض العلماء الذين فيهم نوع من التساهل أو الاعتداء وكذا يقول لا، يعني أخطاؤه قليلة ويرتقي حديثه إلى الصحيح، فيقول حسن عند قوم صحيح عند آخرين. أهل العلم على كل حال يتفاوتون فيها، بعضهم متشدد جدا يحاسب على الغلطة والغلطتين، يريد ناس حفاظا، واضح لا، يريد الناس إيش؟ حفاظا. حتى إنه قال بعضهم لو كان ابن حجر الآن في زماننا هذا، قلنا قيم الشباب الآن طلبة العلم وغير طلبة العلم والناس العاديين، تعال قيم، أعطنا يلا ثقة، ضعيف، متروك، متهم، كذاب، سيء الحظ، مخلط وهكذا، يقول أحسن واحد فينا سيء الحظ، يعني صدوق سيء الحظ، أحسن واحد فينا يقول إلا من رحم الله. فالقصد قد يكون هناك بعض أهل العلم يعني في ذلك الوقت في شدة في الجرح، فيجرح الغلطة والغلطتين ما يفوت، يريد الناس حفاظ مثل مثلا البخاري ومالك وما شابه ذلك. ومنهم الإمام أبو حاتم الرازي، يعني تصور الإمام أبو حاتم الرازي ذكر له الإمام مسلم فقط صدوق، بس ما زاد على كلمة صدوق، يقول عن من؟ عن مسلم الحجاج قال صدوق. يعني هذا أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لما يطرح عليه اسم واحد منه يقول أسكت أحسن أخشى أتكلم. نعم. طيب، ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه بمثل مقدمة. الآن مسلم قدم مقدمة ولا لا؟ قدم مقدمة. أبو داود ماذا صنع؟ صنع رسالة لأهل مكة يبين لهم منهجه في كتابه السنن. الترمذي كذلك صنع، ولكن هذا في الخاتم وليس في المقدمة، في آخر الكتاب صنع كتابا اسمه العلل. والعلل للترمذي كتابان، كتاب العلل الصغير وكتاب العلل الكبير. الاسمان متشابهان والمعنيان مختلفان. الاسمان متشابه، هذا العلل وهذا العلل، هذا العلل الصغير وهذا العلل الكبير، لكن المعنى هذا في وادي وذاك في وادي. العلل الكبير على اسمه، وهو أن العلة كما في تعريف أهل العلم هي سبب خفي قادح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منه، يعني الحديث ظاهره سليم 100%، لكن فيه علة خفية تقدح في صحة الحديث. من يرى هذه العلة؟ المتخصصون، جهابذة العلماء، يعني لا يعرف علم العلل إلا الجهابذة الكبار من العلماء، هم الذين يعرفون علم العلل. فهذا له كتاب في العلل الترمذي، وقلنا هذا الكتاب كتاب العلل استفاده أكثر شيء من البخاري والدارمي وأبي زرعة الرازي. وله كتاب آخر اسمه العلل الصغير، والذي قلنا هو موجود في آخر كتاب الجامع، كتاب العلل متصل به مطبوع معه، وبعضهم يفصله عنه، والصحيح أنه تبع للجامع. نقول هي مقدمة متأخرة، هي مقدمة للكتاب ولكنها متأخرة، جعلها في آخر الكتاب حتى إن البعض ظنها إيش كتابا آخر منفصلا عن كتابه الجامع، والصحيح أنها تبع لجامعه. طيب ماذا أراد بكتابه العلل الصغير؟ أراد بكتابه العلل الصغير الأسباب، يعني أتى بالعلل بالمعنى اللغوي بالمعنى الظاهر من العلة وليس المعنى الذي يريده علماء الحديث. علماء الحديث عندما يقولون علة يقصدون إيش؟ قلنا إيه نعم، علة خفية تقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلام منها، هذا العلة الكبير للترمذي. بينما العلة الصغير للترمذي رحمه الله تعالى إنما ذكر فيه العلة، أي السبب الذي من أجله تقبل الرواية أو ترد، يعني وضع فيه قواعد، قواعد قبول الحديث وقواعد رده، لا يتكلم عن حديث بعينها وإنما يتكلم عن قواعد عامة في قبول الحديث ورده. فمن ذلك أولا في هذا الكتاب كتاب العلل بين الأحاديث التي يقبلها في كتابه، يعني كأنه يقول لك هذا مقدمة لكتابي، ماذا أريد من هذا الكتاب؟ قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم. يعني تعمدت، يقول الترمذي رحمه الله تعالى، تعمدت في كتابي هذا أن أجمع فيه الأحاديث التي عمل بها بعض أهل العلم كلهم أو بعضهم، يعني لا آتيك بحديث غريب لم يعمل به أحد، لا آتيك إلا بما عمل به أهل العلم. كذلك بين الأسانيد، أليس قلنا في البداية أنه من العلوم التي في كتاب الترمذي أنه عندما يتكلم عن رجل يقول مثلا وهذا الحديث فيه مثلا ابن لهيعة ضعفه سفيان بن عيينة مثلا، أو تكلم فيه أحمد، أو تكلم فيه فلان، أو يقول وهذا الحديث معناه كذا قاله الزهري، أليس كذلك؟ قلنا من ميزات جامع الترمذي أنه ينقل أقوال التابعين وأتباع التابعين والعلماء المتبوعين، ينقل أقوالهم سواء في الجرح والتعديل أو في الفقه في مسائل الحديث، طيب يذكر أقوالهم. طيب هذه الأقوال من أين لك أن الزهري قال هذا أو سفيان قال هذا؟ ليسوا من مشايخه، بعضهم مشايخ مشايخه، بعضهم مشايخ مشايخ مشايخه، من أين لك؟ في كتاب العلل ذكر أسانيده إلى كل واحد، قال ما نقلته عن الزهري فإسنادي إليه فلان بن فلان عن فلان، وما نقلته عن أحمد فإسنادي عنه فلان، وما نقلته عن مالك فإسنادي فيه فلان، وهكذا نقل جميع أسانيده عن أولاد حتى لا يطول عليك في الجامع. في كل مرة ينقل عن مالك يقول حدثنا فلان عن فلان عن مالك، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، يقول حتى لا أطيل عليه، هناك نقلت أقوالهم، وإن أردت أسانيدي لهم فهي من طريق فلان وفلان من طريق فلان وفلان من طريق فلان، وهكذا. فذكر أسانيده إلى هؤلاء العلماء. كذلك بين أن جميع ما أعل به هذه الأحاديث التي في جامعه، لأن أحيانا قلنا يتكلم عن الحديث ولا لا، صحة وضعفا وتعليلا وتوجيها وما شابه ذلك، ذكر في النهاية يقول كل هذه الأحاديث التي تكلمت فيها هذه مما ناظرت به واستفدته من البخاري والدارمي وأبي زرعة، فبين لك طريقته في هذا الكتاب. كذلك بين في الكتاب علم أصول الرواية، يعني تكلم قضية مثلا رواية الحديث بالمعنى، وهو طبعا يتبنى رأي البخاري لأن البخاري كما قلنا إيش شيخه، ويتبنى رأي البخاري وهو جواز رواية الحديث بالمعنى، وذكر حكم هذه المسألة واختلاف العلماء فيها. جاء إلى قضية حدثنا وأخبرنا، قلنا البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بينما مسلم والنسائي يفرقان بينها، فجاء الترمذي يقول لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، يذكر أمثلة على ذلك، مثلا يؤيد هذه المسألة مثلا فيها شيخه البخاري. يأتي مثلا على موضوع الإجازة في الحديث، الإجازات، والإجازة يعني أنا أجيز أحد تلاميذي مثلا، أقول أجزتك أبو عبد الرحمن مثلا، أقول له مثلا سمع مني كتاب الترمذي، سمع مني كتاب مسلم، ما سمع مني كتاب البخاري، يريد يسافر، أنا مت كذا كذا، فأجيزه فأقول له أجزتك مروياتي عن البخاري، أجزتك مروياتي عن فلان، أجزتك مروياتي. إذن الإجازة هي الأشياء التي لم يسمعها من شيخه، لأنه قد تكون فترة قليلة أحيانا، يعني قد يسافر هلا أليسوا رحالة يرحلون، طيب قد يجلس مع العالم مثلا فترة قليلة من الزمن، أسبوعا شهرا، لا يدرك في هذا الشهر جميع الأحاديث التي عند هذا العالم، فيقول له العالم أنت حضرت عندي 10 مجالس أو 20 مجلسا وأنت ما شاء الله طالب ذكي وفهم ودقيق وحريص وحافظ وكذا وكذا وكذا، الذي حدثتك به استلمته والذي لم أحدثك به قد أجزتك أن ترويه عني، أجزتك أن، هذا تسمى إيش؟ إجازة، سمى الإجازة. فتكلم عن الإجازة وأحكامها وما يتعلق بذلك، وتكلم كذلك عن أنواع الحديث، والحديث الصحيح تعريفه، والحديث الحسن والحديث الضعيف وهكذا. إذن نستطيع أن نقول هذا الكتاب مقدمة لكتابه الجامع، كتاب العلل إذن هو مقدمة لكتابه الجامع الذي كان ينبغي أن توضع المقدمة في أوله حتى يستفيد منها الناس. على كل حال هي موجودة في آخر الكتاب كما أرادها الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه نبذة مختصرة عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجامعه الذي هو جامع الترمذي، والبعض يسميه الجامع الصحيح، وبعض يسميه جامع الترمذي، والبعض يسميه سنن الترمذي، وصح هذه التسميات هو الجامع فقط بدون الصحيح ودون كلمة السنن. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أحد عنده سؤال. نعم. هل أولاً يعني في أحاديث ضعيفة أكثر من ذكرها أبي داود؟ وهل هو يذكر دوماً أول بقية التي ذكرها في الجامع الصحيح؟ نعم. ولهذا قسماً أبي داود قدمت على جامع الترمذي لهذا السبب، أن الأحاديث المنتقدة على أبي داود أقل من الأحاديث المنتقدة عند الترمذي أو الضعيفة. حنا نقول لا، قد لا تكون منتقدة للترمذي، هو نص على ضعفها أصلاً، هو الترمذي نص على ضعفها فلا تكون منتقدة عليه، فالأحاديث الضعيفة عند الترمذي أكثر منها عند أبي داود. أما ترتيب الفقه فهما سواء. أي ممكن، أي ممكن، ممكن. حتى أنهم قالوا إن تحسين الترمذي كما قال الذهبي مثلا رحمه الله تعالى، الذهبي تكلم عن تحسين الترمذي وقال لا يعتمده كثير من أهل العلم تحسين الترمذي، ليس لأن تحسينه فيه تساهل، ولكن معنى الحسن عنده غير معنى الذي يتداوله الناس، لأن هذه ليست معاني توقيفية، ليست كلمات هذه توقيفية. وإنما الترمذي قال الحديث الذي يعني اشتهر مخرجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم بالكذب، فالترمذي يسميه حسنا ولو كان شاذا ولو كان معللا ولو كان فيه رجل يعني فيه ضعف في حفظه كلام يسميه حسنا الترمذي. هذه طريقته. طيب، طريقة الترمذي يسميه حسنا، يقول هذا أنا أسميه حسنا، لكن لا يريد حسنه يحتج به، ولكن يسميه حسنا من هذا الباب. نعم. حسن لذاته صحيح لغيره، يعني الآن الحديث يكون له أكثر من طريق، أحيانا يكون للحديث أكثر من طريق، فيقول إذا نظرنا إلى هذا الطريق لوحده فهو حسن، لأن فيه رجل حفظه ضعيف نوعا ما، فيه حفظه شيء، ليس ضعيفا ولكن ليس ثقة 100%، في حفظه شيء، ولكن هذا الحديث جاء من أكثر من طريق، في طريق آخر فيه رجل ثقة تماما، فنقول هذا حسن لكن جمعناه مع هذا يرتقي إلى الصحيح، يقويه غيره، يقوي سواء غيره كان صحيحا أو كان حسنا آخر. فإذا كان حسن مع حسن يرتقي إلى صحيح الغير، أو حسن مع الصحيح أيضا الصحيح يرفع الحسن. هنا الترمذي قلنا سنة 209 من الهجرة، يعني كم سنة عمره؟ 70 سنة. نعم. ولد ولا ولد أشهر؟ هل السبب من قبل الطالب؟ نعم، علماء القرن الثالث الهجري هم من عاشوا فيه، يعني آخرهم وفاة النسائي رحمه الله تعالى، توفي 303، يعني دخل في القرن الرابع، لكن حياته كلها في القرن الثالث. يشتص من التابعي ولا التابعي؟ لا لا، يقال تابع تابع تابعي، وفاته 79 و200. الدارمي، هناك سنن الدارمي، هناك مسند الدارمي، بعض أهل العلم يرى أن مسند الدارمي هو سنن الدارمي، وهذا الأظهر أن السنة هي المسند لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى. وأكثر أهل العلم يقدمون سنن الدارمي على سنن ابن ماجه، لكن كما قلنا ابن ماجه إنما قدم لصنيع عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي لما جاء وصنع كتابه الكمال في أسماء الرجال، فوضع فيه أسماء الرجال الذين في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود، وجمع معهم رجال ابن ماجه، وقال هذه رجال الكتب الستة. فيقول عبد الغني المقدسي أول من أدخل سنن ابن ماجه إلى الكتب الستة، ثم اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب، وهو كتاب عبد الغني المقدسي له الكمال في أسماء الرجال، اعتنى به أهل العلم، فجاء المزي يوسف المزي أبو الحجاج فعمل عليه تهذيب الكمال، ثم جاء الذهبي تلميذ المزي الذهبي فعمل عليه تذهيب التهذيب، ثم عمل عليه الكاشف، ثم جاء ابن حجر فعمل عليه تهذيب التهذيب، ثم عمل عليه التقريب، ثم جاء الخزرجي فجعل عليه خلاصة تذهيب التهذيب، فاعتني كثيرا بكتاب الكمال، فصارت عناية كبيرة جدا بهذه الكتب، ومنها دخل سنة ابن ماجه، وإلا سنة ابن ماجه يقصر كثيرا عن هذه الكتب الخمسة، يقصر كثيرا، حتى أن البعض ينتقد يقول لماذا يدخل ابن ماجه معها، المفروض إذا أردنا أن ندخل ندخل الدارمي، سنة الدارمي أقوى من سنة ابن ماجه من هذا الباب. نعم. الثالث يعني عالم في الحديث في زمن الترمذي رحمه الله تعالى، لكن لا لم يشتهر كما اشتهر هذا. لا لا لا صحيح السنة لم يشتهر. أقل فترة يسمى هذا الرجل يقال شيخ، لو روى عنه حديثا واحدا، لو روى عنه حديثا واحدا يقال تتلمذ عليه، يقال هذا شيخه. وإذا قلنا أحمد أكرم أبا داود بأن روى عنه حديثا، والبخاري أكرم الترمذي بأن روى عنه حديثا، وهكذا يكرمون تلاميذهم بهذا من باب أن يقول تتلمذت عليك صرت شيخا لي، فيسمونه شيخا له ولو روى عنه حديثا واحدا. بالفقه لا بالفقه هذا الدراسة يدرس عليه مدة أو شيء. هنا لا ما في صحيح، ما في حسن للمسألة، تحتمل كثير كثير. ابن الصلاح اين اين تحفة الأحوذي للمبارك فوري ممتاز جدا يعني أحسنها، وعرضت الأحوذي ممتاز سم. قلنا العلم الصغير مثل مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب جامعة، لكن مقدمة متأخرة. العلل الكبير علل، علم علل الحديث، يذكر الحديث يذكر علله واختلاف العلماء فيه وفلان رواه عن فلان، يعني يذكر العلل، يعني يذكر الحديث وعلله، هذا علم قائم بذاته، علم العلل يسمى، وهو علم لا يقوم به إلا جهابذة العلماء، خواص العلماء، علماء الحديث، يعني فيه أناس من علماء الحديث اشتهروا بعلم العلل، يعني منهم علي بن المديني، البخاري، الدارقطني، النسائي، أبو حاتم بن حبان، أحمد ابن معين، اشتهروا بعلم العلل، علل الحديث يعني الأشياء الخفية، وهذه لا يستطيعها إلا من يجمع طرق الحديث ويلم بها، هذا يستطيع يعني أن يبرز في هذا العلم، يعني ابن حبان مثلا، ابن خزيمة، ابن ماجة، أبو داود، الحاكم، لم يشتهروا بعلم العلل مثلا. نعم، وإن كان من علماء مسلم، مع أن مسلم بعضهم يقدمه، لكن في الغالب لا، ليس مثل هؤلاء. ابن خزيمة قلنا لأنه سماه الصحيح فاختلف وضعه، لا يجمع مع هؤلاء، سماه صحيح ابن خزيمة، لكن أيضا هو أقوى كتاب يأتي بعد الصحيحين من حيث الكتب التي التزمت الصحة، أقوى من ابن حبان وأقوى من الحاكم. لا ابن خزيمة واحد حسب. ترتيبها يعني أقوى درجات الحديث أن يقال متفق عليه، أقوى حديث هو الذي يقال فيه متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم على إخراجه، يعني موجود في البخاري وموجود في مسلم، فهذا أقوى شيء متفق عليه، ثم يأتي بعد متفق عليه ما أخرجه البخاري، ثم يأتي بعده ما أخرجه مسلم، ثم يأتي بعده ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم يأتي بعده ما كان على شرط البخاري، ثم يأتي بعده ما كان على شرط مسلم، ثم يأتي بعده ما نص بعض أهل العلم على صحته بشكل عام. يعني بالنسبة لكلمة أنسيته وما أنسانيه إلا الشيطان، أحسن من نسيته، لأن نسيت تحتمل معنى باطلا وهو الترك، بمعنى الترك، كذلك أتت آياتنا فنسيتها، فيأتي النسيان هنا بمعنى الترك، يعني تعمد ترك الشيء، لكن الأفضل الإنسان لا يقول نسيته إنما يقول أنسي، حتى لا يظن الظن أنه إيش تعمد الترك، يعني الإهمال. إيه نعم، فيقال أنسيت ولا لا أبو أنس، عمدتنا في اللغة ما نتكلم. نعم، وعلى مسلم، لأنه لم يجد، استدرك على البخاري ومسلم لكنه لم يصب في كثير من الأحاديث، لذلك أهل لم يسلموا له استدراكاته، لا سلموا له. إيه. بس صحيح ثم حسن ثم ضعيف، لا هذا أنواع الضعيف، يعني الآن يأتينا حديث صحيح ثم يأتي حديث صحيح لغيره، وهو الحسن إذا تعددت طرقه، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، هذه أربعة أنواع، ثم يأتي بعده الضعيف، والضعيف عد مد، يعني إما يكون معلق، وإما أن يكون منقطع، وإما أن يكون مرسل، وإما أن يكون معضلا، وإما أن يكون شاذا، وإما أن يكون منكرا، وإما أن يكون مقلوبا، وإما أن يكون موضوعا، يعني كثيرة جدا يعني. نعم. ترمذي أمر طبيعي جدا، أنا لا أذكر الآن حديثا، لكن هذا أمر طبيعي جدا، لأن هؤلاء ليسوا مقلدة علماء، هؤلاء علماء، يعني ليس بالضرورة أن كل حكم يقوله البخاري يقبله الترمذي، ولكن كون البخاري شيخا للترمذي فالترمذي يعظمه ويجله ويقدره ويقدم قوله، لكن أحيانا في الجامع يقول وقال محمد بن إسماعيل كذا والصحيح عندي أنه كذا، يخالفه. نعم يخالفه، هذه هي المنهجية العلمية الصحيحة، أن الإنسان إذا خالف شيخه يذكر خلافه معه، لكن مع تبجيل وتقدير، ما يقول هو ما يفهم كيف فاتت عليه وهو يعني كذا. بعض الناس يعني فيهم قسوة في الرد، لكن كما قال أهل العلم يعني هؤلاء العلماء يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، يعني إذا أخطأ في مسألة يعتذر له، قال لعله كذا، لعله لم يراها، لعله لم ينتبه، لعله اختلط عليه، نعتذر له لأن نحسن الظن فيه، لكن لا نعتذر به ونرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لأن فلان ردها، هذا لا يجوز. كما قال بعضهم كل حديث يخالف مذهبنا فهو مردود أو مؤول، نقفلها أبدا، مردود أو مؤول، لا يمكن أبدا، ما نقبل حديثا يخالف مذهبنا، غير صحيح، مذهبك غير معصوم، معصوم النبي، الحديث هو المعصوم وليس مذهبك، فهذا نوع من التعصب حقيقة وهو منبوذ. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، المعرض 2653232. تم التسجيل والمونتاج في استوديو إيلاف الإسلامي، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.